فائدة من المعلوم أن تقعيد الحديث الحسن مر بمرحلتين، مر بمرحلتين. المرحلة الأولى قبل أن يستقر الإصطلاح على تعريف للحديث الحسن يميزه عن الصحيح والضعيف، وذلك أن لفظ الحديث الحسن يرد عرضا في كلام بعض الأئمة كالشافعي ابن المديني وأحمد والبخاري وغيرهم رحمة الله على الجميع، إلا أن هؤلاء الأئمة قد لا يقصدون الحديث الحسن الذي اصطلح عليه بعد ذلك، تجد يقول هذا حديث حسن أو، لكن ما يريد الحديث الذي اصطلح عليه العلماء اليوم، ما يريد هذا الأمر، لأن الحسن يطلق على الحديث عندهم ويراد به معاني. الحديث كلمة الحسن تطلق على لسان المحدثين من المتقدمين ويراد بها عدة معاني، عدة معاني. اسمعوا لهذه المعاني. واحد، يطلق الحسن ويراد به الحديث الصحيح، يطلق الحسن ويراد به الحديث الصحيح نفسه، مثل إطلاق الشافعي رحمة الله عليه على حديث ابن عمر في استقبال بيت المقدس أنه حديث حسن. الشافعي يقول هذا حديث حسن مع أنه حديث متفق على صحته عندهم، هذا حديث متفق على صحته عندهم، ومع هذا الشافعي يقول عنه هذا حديث حسن. فما المراد بكلمة الشافعي هذا حديث حسن والحديث متفق عليه عندهم؟ أشار الحافظ في النكت إلى استبعاد إرادة الشافعي بهذا الإطلاق المعنى الإصطلاحي. قول الحافظ مستبعد أن الشافعي يريد المعنى الإصطلاحي، يعني أن الحديث حسن الحسن الإصطلاحي المتأخر عند الناس. وينبه هنا على أن ابن خزيمة رحمه الله وابن حبان والحاكم رحمة الله على الجميع يدخلون الحسن في حد الصحيح في كتبهم، تنبه لهذا. إذن كلمة حسن تطلق ويراد بها الحديث الصحيح لذاته، ومثلنا بمثال الشافعي يقول هذا حديث حسن وهو متفق عليه عندهم، فيريد إذن بكلمة حسن صحيح. الثاني، يطلق ويراد به الغريب والغرائب، يطلق حديث حسن ويريد بمعنى حديث حسن يعني حديث غريب يطلق عليه حسن. إذن قد يطلق ويراد بالحسن الغرائب، فليس الصحيحة وإنما هي غريبة. ولهذا قيل للإمام شعبة رحمة الله عليه ما لك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي في طبقة الإمام شعبة فهو حسن الحديث، لماذا لا تروي عنه فهو حسن الحديث؟ فقال شعبة رحمه الله من حسنها فررت، من حسنها فررت، يعني غرائب. إذن معنى الحسن عند شعبة الآن معناه الغريب، فكيف يتفرد العرزمي بهذه الأصول التي لا يرويها إلا هو وليس في طبقة الحفاظ الكبار؟ ومثل ما قاله الإمام أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه في العلل عندما سئل عن حديث فقال إسناده حسن، فقيل له يحتج به فقال لا، إسناده حسن. فقيل له يحتج به؟ قال لا. فالحسن عند الإمام عند أبي حاتم في هذا الحديث بمعنى الغريب. وكذلك قوله رحمه الله في ترجمة عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة هو عندي عجيب ضعيف منكر حديث، ينكر حديثه ويروي حديث مناكير ويروي حديث حسانا. ولهذا عهد عن إبراهيم الناخعي رحمة الله عليه أنه كان يقول كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه. قال الخطيب البغدادي رحمة الله عليه عن هذا الأحسن الغريب. إذا يأتي كلمة الحسن في لسان أهل الحديث من المتقدمين ويراد به الغريب، ويأتي الحسن في لسان علماء الحديث من المتقدمين ويراد به الصحيح. ثالثا وقد يطلق ويراد بالحسن الضعيف، يقال حديث حسن ويراد به ضعيف فهو ليس بصحيح، لكنهم يحتجون به فيجعلون المتن حجة، لأنهم وجدوا عندهم ما يعبد هذا المتن. يعني قالوا هذا حديث حسن وهو ضعيف لكنهم احتجوا به لأنهم وجدوا عندهم ما يعبد هذا المتن، إما بعموم كتاب أو أحاديث مرسلة أو أحاديث موقوفة، فيقولون هذا حسن لأنه عبد عندنا أو لأنه عبد عندنا هذا الأصل الذي نحفظه من الكتاب أو السنة، وإن كان إسناده ضعيف فهو حجة لا صحيح. وهذا يستخدمه الأئمة، يضعفون الحديث ويحتجون بمتونها كالإمام أحمد والإمام أبو حاتم الرازي وغيرهم. يعني يطلق الحسن ويراد به الضعيف، إلا أنه يعني ينجبر لوجود أصول تشهد له عندهم، ضعيف يستأنس به. وتعرفون أن من أصول مذهب الإمام أحمد الاحتجاج بحديث ضعيف. أربعة يطلق الحسن ويراد به الحسن الاصطلاحي الذي نحن بصدده الذي هو دون الصحيح. فالإمام الترمذي مثلا أو الإمام أبو حاتم أو الإمام البخاري استخدموا الحسن وأرادوا به المعنى الاصطلاحي، أرادوا به المعنى الاصطلاحي، يعني الحسن الذي نحن بصدده الذي خف في بعض رواته خفيف الضبط، ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه، هذا معنى يطلق الحسن ويراد به هذا المعنى. إذن كلمة الحسن في لسان علماء الحديث تطلق ويراد بها عدة معاني، قد يراد بها الحديث الصحيح، قد يراد بها الحديث الغريب، قد يراد بها الحديث الضعيف، قد يراد بها الحديث الحسن الحسن الاصطلاحي الذي نحن بصدده الآن. المرحلة الثانية، هذه المرحلة الأولى التي مرت بالحديث الحسن. المرحلة الثانية هي استقرار مصطلح الحسن على أنه قصيم للحديث الصحيح والحديث الضعيف. وأول من نقل عنه تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الخطابي رحمة الله عليه في كتابه معالم السنن، أول من قسم الحديث إلى هذا التقسيم الثلاثي. قال العراقي في نكته لم أرى من سبق الخطاب إلى تقسيمه المذكور، لكنه نقل هذا التقسيم عن أهل الحديث وهو إمام ثقة. والعراقي يقول: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. وقد مشى أهل المصطلح على هذا، وحد الحسن لذاته بأنه ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة، واستقر عليه هذا، حتى حكى بعضهم كالحافظ رحمه الله اتفاق على هذا التقسيم الثلاثي، على هذا التقسيم الثلاثي. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، استقر هذا التقسيم. فائدة: الحسن أو بعض الناس يظن أن الحافظ الترمذي هو أول من أطلق الحسن في أحكامه، وهذا غلط، فهذا قد تداخلت عنده المعلومات. الترمذي هو أول من حد الحسن بحد، وليس هو أول من أطلق كلمة حسن، لا، هو أول من حد الحسن بحد وبتعريف. ففرق بين أول من استخدم المصطلح كحديث حسن، وبين أول من حد المصطلح، فهو وضع للحديث الحسن حد، وأول واحد نعم وضع له حد، لكن كلمة حديث حسن جاءت قبل الترمذي. لكن حد وتعريف، فلم يعرف أحد قبل الإمام الترمذي، أو فلم يعرف أحد، فلم يعرف أحد قبل الإمام الترمذي الحسن، لم يعرف أحد قبل الإمام الترمذي الحسن، ولم يعرف أن أحدا عرف الحديث الحسن قبل الترمذي. لكن الإمام البخاري والإمام أحمد والإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله، أولا كلهم استخدموا الحسن كما تقدم، فحكموا على أحاديث بأنها حسن، لكنهم لم يحدوها بحد، لم يحدوا الحسن بحد. الذي جاء بالحد هو الترمذي رحمة الله. إذن أولوية، الأولوية للترمذي بالتعريف والحد، فقد عرفه رحمه الله في آخر كتابه الجامع الصغير، التعريف الذي سبق ذكره في الدرس المتقدم.